إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا منهما جهلنا وذكرنا منهما نسينا بفضلك ومنك يا لطيف في الدارين. قال تعالى في محكم تنزيله وهو أصدق القائلين: وهو الذي مرج البحرين هذا عذب فرات وهذا ملح أجاج وجعل بينهما برزخا وحجرا محجورا وهو الذي خلق من الماء بشرا فجعله نسبا وسهرا وكان ربك قديرا ويعبدون من دون الله ما لا ينفعهم ولا يضرهم وكان الكافر على ربه ظهيرا وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا قل ما أسألكم عليه من أجر إلا من شاء أن يتخذ إلى ربه سبيلا وتوكل على الحي الذي لا يموت وسبح بحمده وكفى به بذنوب عباده خبيرا الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم استوى على العرش الرحمن فاسأل به خبيرا وإذا قيل لهم اسجدوا للرحمن قالوا وما الرحمن أنسجد لما تأمرنا وزادهم نفورا وإذا قيل لهم اسجدوا للرحمن قالوا وما الرحمن أنسجد لما تأمرنا وزادهم نفورا تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا هو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا. إن شاء الله أيضا رقم كيدي هاي كنتون يصدح سورة الفرقان كم إذا بكم الله وني يدرسيقين وحياله أدل الذي إلهي أوديس إن تسن لها بكم إذا إياد يكوي هوري وحركة كم إذا وهبين كي يمالنتو أي كم إذا ودويلها يروبكو أي كم إذا وحيالها إلهي وحيني مدتي أوديس إن تصنوا النص وتحنوا وهو إلهي الذي كيوي مرج أي أرسل الدري البحرين لبضوا إلهي وكالدري ويسكو الدري هذا بحر كان عذب ومعان فرات شديد العذوبة هذه أدسي معان وهذا بحر كان كلنا ملح وملح قداد أجاج شديد المروحة آذي أدو قلق والعبد كريم وجعلها تنوحي إلي بينهما لبدا بضوضة حضوضة برزخة ما نعبو إيا لأينا مدنا متكالا كدر مني وحجرا منعبو إلهي إلي محجورا ممنوع إينا متكوض متكالا كدر مني إلهي قدر ديس لبدا بضوض باجرة laba biyo oo kuwa macaan iyo kuwa magarnaysa qadaad oo saa isugu dhacaaya adiga ilka arag sida ay kuula muuqato saa isugu darmanayo oo haddana isdhexgalay kan macaanina uu gaarkiisa yahay kan qadaadina uu gaarkiisa wax u dhexeeyo ama gidaar u dhexeeyo ama dhagax u dhexeeyo ama xaajis u dhexeeyana arki maysa macdalika ilaahi baa qudradiisa cilmigiisa ku kala haya kan macaankii musaafi ku yahay kan qadaarkii musaafi ku yahay قدرة إلهي بكمل وهو إلهي الذي كيوي مرج أي أرسل الدري البحرين لبضوض من معانتا من قدار تايب الدري لبضي بغسكو دري هذا بحر كني عذب ومن معان بيهيس فرات شديد العذوبة آدي أجسيدي معان هرابك أدو جبي عبيد أوفي عن وهذا بحر كان كاري ملح وغلق أجاج هو شديد الملوحة وشديد الغلق وجعل ربي هدنا وحوي يلي بينهما لولا بحر نحضر برزخا مانعا وحجرا بوي إلى إلهي شيء مانع وسطرئة محجورا أولا وضوذي مصوره كلا أصورة يو كلا منعنا يبو إلهي وحيالها قدرة إلهي لو فهمي كمي اسكتر من مايان إلهي باكو كلا هيا علمي جيسي قدرة بيسي حقا إلك أرقا نميل بيكو وضا دعيا مرج البحرين بقدرتي خلال لمدي بضوض وأكل نحبحي وأرسل البحرين متجاورين متلاصقين إيهو الدريس أو كل مايا بحيث أدنى لا يتمازجان كثر من مايا هذا عذب فرات كان هو معان أدسي معان شديد العذوبة قاضع للعطش هراتك أدقوية من فرض عذوبتي وهذا ملح الأجاج بل يقول مروحة أدب أقلالية مر شديد المرارة العبيب كريما وجعل بينهما برزخا مربيلا جعل بينهما حاجزا من قدرته لا يغيب احدهما على الاخر وحجرا بو الهي يلي منع ساترا محجورا اي ممنوعا كم منع اي مثل منك كلام وكضرب وصدى حالكما خلق الماءين الحلو والمالح فالحلو كالانهار والعيون والابار والمالح كالبحار الكبار التي لا تجري وجعل بين العذب والمالح حاجزا واصلا ما إلهي وكأود علي وهو إلهي الذي كيوي خلق أبوري من الماء بيها يري من ذا الليلة وكك أبوري بشرا روح بشره بني آدم وهضا إياه يو إلهي من ذيك أبوري فجعله ماجي وحكي يلي نصبا نصب لغو أبترسله إيه وسيلا حديد نمو لا يسبح الشيء ما يو يو إلهي كيير وكان ربك ربك وحوى هذا النبي محمد القدير كيكر على كل شيء وهو إلهي الذي كيوي خلق كأبوري من الماء بيها يرحق وضو كأبوري بشرا بشر بني آدم هو الله فجعله حكي له ماجيا نصابا نصب له أبترسده وريه باللي يلاه سلسلة داس لضم الضليع إيه وسهرا حد الدمو لسكو قرابي أيوه لسكو حشمي أيوه وكان ربك ربكان وحوه هذه قديرة وحبل ليه فجعله نصابا وويكي بيه يلاي من ذهب إلى ويك أبو ريا ويلكي ونصب وكولالي وكولالي وكوسيد على واسلسلة دا أبيكي فقوصو أبتر سنعي أما أبيكي باتكو أبتر سنعي سإلى أبها يا بي ونصرك حق اللبك وها والسهل أنه قبل ديو يقبل دي حجد نمو بيكينتا حجد نمو بيكينتا قبل وقبل دا الشيء أما مقرنا يساي ولاشا حجد أمباتي نيكا قبائيو مقرنا يساي النصب هو أبتر سماء المهد وكان ربك قديرا ربك أبوه هذا كي أود بدأ ويعبدون كفار طوحي عابديا تيو إلهي أدي الذي يوحداني يديتي صدى أمه قطوي صدى أعضها ويعبدون وحي عابديا مسركينتو من دون الله ألا غيرك ما صنم بي عابديا لا ينفعهم أن أنفعيني إن عبدوها دي عابدان أن أنفعيني ولا يضرهم أن ربين أن عقابيني إن تركوا عبادة وذي كتغا وكان الكافر قال كوحوا هذا ظهيرا كي كهيرية على ربه ربه يجيب ذلك فيه عدي ربي الله أبو مربى سعيد إسو شيطان كان مقرد ربي الله أكوري مالك قال كون شيطان كساعية وكان الكافر قال كوحوا هذا على ربه ربي يدشيس ظهيرا معينا كي كهيرية ربي وعد الرب ذلك أبو معين ويهو كالميني ربنا وكسور جي واصل حالكم خلق من الماء بشرا من النطفة نطفة يريب إنسانا سميعا بصيرا ب بني آدم وحركة يوحمقل يكابو فجعله نصبا وسيرا قسمه من نطفة واحدة كوجدي من إذا أيضا ميل لود هذه أبو ربي وقيبنا يا قسمين ذوي النصب وذكورا كوالا بلابا ينصب إليهم لو نصب شكتو لأن النصب إلى الآباء نصب هو حق آبا يوغا أونه سدو شاعرك عربيض لها فإنما أمهات الناس أوعية ذاته ينكوض وويل وحلو شبتب مستودعات وحبالة ودي عدك تايمانيدي وحبالة وللآباء أبناه وإناثا نوكابو ريسهر بهن لوحجده قبل لوحجده فبنا السبب يتعارفون النصب وكذلك اسكوا أقوان سنية ويتواصلون وكي اسكوا حجرين إياه وبالمساهرة الحجرين ماذا تكون المحبة والاسكوا جعل هذا والمودة جعيلا كت ماذا واجتماع الغريب بالغريب غريب يا غريب فكر ماي وكان ربك قديرا فبقى وكي وحو البكرة مبالغا في القدرة حيث خلق من النطفة الواحدة نطفة كليها يجب ذكرا وانطاء الله بكابو ويعبدون مشركين وحي عابدين من دون الله ألا غيك ما صنم بي عابد لا ينفعهم ما نفعين هذي عابدان ولا يضرهم أنبي بين هذي عبادة كذنسان يعبدون الأصنام التي لا تنفع ولا تضر لأنها جمادات ووحيالا عن ضرين بلهين ونولل بأن لهين ونغين بإلا عابد لا تغصوا ولا تبصروا ولا تعقل وحما قرن يسوح ما ركتو وحما درين سنة وكان الكافر قال كوحو هذا ظهيرا كي كهيريا على ربه على عصيان ربه ربه كي عاصيا أم بمربع عاويا معينا للشيطان شيطان بعاويا على معصية الرحمن إلى الرحمن صدي لو عاصي لها يشيطان كقعن كسيا لأن عبادته للأصنام مشرك يا قالك مركو صنم يدا عابد يا معاونة للشيطان شيطان مساعد يا مجاهد بايري يظاهر الشيطان شيطان بحوجين يا كافرك على معصية الله ويعينه يسوع عاون يا حالك وصدام كان الكافر على ربي غير وما أرسلنا كما أننا قدر النبي محمد إلا مبشرا بشاري يدك خير أقو بشارين وروحي إلهي أضيع جنية خير أقو بشارين أما نكو قدرنا والنذير اندقاء أما نكو قدرنا إلهي لك عاصية عذابي على ربي أقدقاء أبو ما ملك ما هي وإنك أدونتنا ما هنونين كرتي كأدونتنا هنونك أمديدي أبو وحاتا بشاري يدقاء كي إلهي ربينا جنة أبو بشارين كي إلهي عاصينا نار بادو قدقاء قل وحاتي للنبي محمد ما أسألكم إذن ما ويدي سنين عربي والقريش إذن ما ويدي سنين عليه على تبليغ الوحي والوحي قال إيا الدين كان إذن سوقاتي من أجل وحي أجرأه أدونا إذن كما سؤالا والدين كان ينصيحة يحقنا إذن كان أبا البودي سيئ أما خرج باقص وبحي خرج يدي وإذن ما أرد إلا من أحد كيم وي شاء الدونا أن يتخذ إنه ياشو إلى ربه ربه حقيسة سبيلا جد إنه أياشه كاودي لما يعنوك إنك يسوى ألا درت وحو ربه ودين تكو ساعيلي مالك يسوى جهادك إيو مقرنا يسعي أقوك هالمين وفقراضي الله في مساكين تقوك هالمين كانوه بدي لما يو لكن أنا إذا ما أرنين ورسي أجو سلا أشهد قل وحاطر ما أسألكم إذن ما سؤالا ننددو عليه على تبليغ الوحي من أجر وحجره أدونه إذن ما ويديسني إلا من أحدك إلا لكن من أحدك شاء الدونة أن يتخذ إسوء إنه يشو إلى ربه سبيل جد إنه يشو حق الرب وحلبه وإله درت إنه وحلبه لك دوني لا أمنع منه كمنع ما يرو لكن أنا يحسي مري من أراني وتوكل نبي محمد وطلع سعره إسكوها اللي وتوكل على الحي الله نوله حي قاء الذي حيق أو لا يموت عند من دوني وصبح تصبيح أو سبحان الله له ملتبسا حالات كل حجرت بحمده رب مهد نقيسي سبحان الله والحمد لله له سبحان الله وبحمده وكفى به الله كفيلا خبيرا أقيبه كفيلا يهي بذنوب عباده أدومه تذنب قد أوقيه وتوكل تلسار اسكوها الله يسكوه على الحي الله النور الذي نورها حيق أهو حياتها كامل كأنه oo xayaata laysa ka xayaatina xayaataan xayaatadeenna oo kale aan ahayn nool laa yamuutu aan dibna u dhiman allaha tala saaro is gaaladu muruqooda iyo maadadooda iyo maalkooday tawakulaan adigu ilaahay tawakul wey cala alxayi aladii laa yamuut wasabbix bixamdihi sabbix tasbiixso multabisan bixamdihi ilaahay xamdina qiisana adoo ku daraaya subxaana allahi walxamdu lilaahi wakafaa bihi ilaahay baa ku filan khabiiran ogi buu ugu filan yahay bidunuubi cibaadihi addoomadiisa dembigooda ilaahay waa ogi nin walba intuu dembigiisa yahay buu ogyahay ilaahay soon cidna iga waramo alladii kii weeye ilaahay khalaqa abuuray assamaawaat ilaahay waa ka samaawaadka abuuray samaawaadka oo dhan buu abuuray waalarda ardooyinkana wuu abuuray wamaa baynahumaa inta u dhaxaysana wuu abuuray fii qadri sittati ayaamin min ayaami dunya lix maalmood qadarkood oo maalmihii adduunka oo kalea buu ku dhammaystiray samaawaadkii ardadiyo inta u dhaxaysa uma intaa kadib buu istawaa rabbi ku istiwooday istiwaa'an yaliiqu bicadamatii istiwa u cunnama ilaahay cadamada iyo sharafta uu leeyahay istiwaa'an laa nucadiruhu istiwaa'anaan odhanayn maba jiro istiwaa'an laa nushabbihuhu walaa nukayifuhu istiwaa'anaan kayfiye iyo tamsiil midna aanaan ku sheegaynin yuu rabbi istiwooday oo carshiga ku istiwooday alraxmaanu baa istiwooday dee ood ka bedesho ee fas'al weydii bihi raxmaan sifaatkiisa weydii khabiiran ciddii taqaana ilaahay sifaatkiisa waxaad weydiisaa ninkii yaqaana alladii kii weeye ilaahay khalaqa abuuray assamaawaati waalard wamaa baynahumaa inta u dhaxaysana wuu abuuray fii sittati ayaam lix maalmood qadarku ilaahay ilmi lix sigeed buu ku abuuri karay samaawaadkii ardada iyo inta ku dhex nool bee lix maalmood waxaa loo gaadhsiiyey bani aadamkaa la baraayo markay wax qabanayaan tartiib iyo eesha iyo si degan iyo si aan cajlad lahayn ay wax u qabtaan ee ilaahay kun buu ugu joogay oo fayakuunu shay weliba ahaad ee hawluu ilaahay lixdaa maalmood waday oo dhammaan lahayd dhammaan lahayd ma ah innagaa wax layna baray khalaqa asamaawaati waalarda buu abuuray wamaa baynahumaa fii sittati ayaam fii qadri sittati ayaami min ayaami dunya qadarkood waxaa loo leeyahay dee waqtigaa cadceed iyo dayax iyo habeen iyo maalin midina maba jirin uma intaa kadib umadan tartiibnimadeedu waa xagga rijliga un ee intii samaawaadka iyo ardooyinka iyo la abuuray kadib buu istiraawl carshuhu dhacay ma aha waa xagga dihiga un bay ahayd maanta xarfu tartiib ka tahay uma intaa kadib istawaa rabbi baa istiwooday istiwaa'an yaliiqu bicadamatihi cala alcarshi alraxmaanu baa ku istiwooday fas'al weydii bihi allaha raxmaana khabiiran ciddii khabiirahe taqaana sifaatkiisa iyo asmaadiisa ciddaa weydii wa idaa qiila markii la yidhaha allahum likufaari maka markii loo yidhaha usjuduu liraxmaan war ilaaha raxmaana usujuuda oo utukada oo waxida oo caabuda markii la yidhaha qaaluu waxay odhanayaan wama raxmaanu raxmaankaas horta muxuu ah kee buu ahaabay odhanay wama raxmaan waa inkir daraad wey maa nacrifu ilaa raxmaan alyamaama bay odhan jiray wama raxmaan anasjudu miyaanu sujuudnaa limaa shaygi un miyaanu isaga juduudnaa ta'muruna aduu aadna amrayso waxaanaan ogeyn oo naan arag oo naan xaqiiqadiisa aqoon adiga amarkaadna amrun miyaanu isaga sujuudnaa anasjudu limaa ta'muruna wazaadahum wuxuu u ziyaalin hadalkaa usjuduu liraxmaani la yidhi nufuuran carar iyo fogaansho ay xaqa kasii nufuuraan oo kasii cararaan oo kasii fogaadaan buu u korinay halkii inay raacaan la rabay oo xaqa usoo dhawaadaan oo xaqa soo galaan wayba kasii nufuuray waidaa qiila markii loo yidhi allahum lilkufaari usjuduu liraxmaan allaha raxmaana usujuuda markii la yidhaah qaaluu waxay odhanayaan wama raxmaanu oo raxmaanku waa maxay ma naqaanee anasjudu miyaanu iska sujuudi un sujuudi mayne limaa ta'muruna waxaadugna amrayso un miyaanu isaga sujuudaynaa wasaadahum hadalkaasi wuxuu u ziyaadinayaa nufuuran fogaansho ay xaqii ka fogaadoon ay ka cararaan nufuurka wixii cararaa la yidhahdaa ee dida way sii didayaan wamaa arsalnaaka muxamedo kuma anaan dirin ilaa mubashiran xaalaa tahay bishaareeya iyo wanadiira digaa xaalaa tahay mubashiran lilmu'miniina bijannaati naciim baad ugu bishaaray wa munadiran lilkaafiriina bicadaabi aljaxiim baad iyagana uga dig qul maa asalukum calayhi min ajri waxyigan iyo xaqan aan idiin keenay wax ajri hor idinkaga doonayaa ma jira qul lahum yaa muxamed laa as'alukum calaa tabliiqi risaalati ajra ilaa man laakina man axadkii شائسو دوني أن يتخذ أيو ياشا إلى ربه سبيلا ودي ما يعنو. لكن من شاء أن يتخذ طريقا يقربه إلى الله بالإيمان والعمل الصالح فليفعل. كأنه يقول لا أسألكم مالا ولا أجرا، إنما أسألكم الإيمان بالله وداعته ولله وهم يسار رضي عضاهم بل إن سؤالنا وأجري على الله إلهي بعنك يجري فينا. وتوكل تلصار على الحي الله النول الذي لا يموت إن دمنه إن اعتمد في جميع أمورك ولم تلصار على الواحد الأحد واحد الأحد الدائم الباقي دائم في باقي أهانا الذي لا يموت أبدا إن ولد إيمانين فإنه كافيك إسقى كفرا وناصرك إسقى كفرقاري ومدهر دينك دين تهدو غالب إلي على صار إلى جانبك غالب إلي. وصبح بحمده نزه الله تعالى إلهي كهف عما يصفه هؤلاء الكفار كوا قال ذي وحي كتل ماميا ومما الله يليق به وحن إلهي أعن منه من الشركاء شركاء لليا ولولاد عرور لليا انت بكر نزه. وكفى به بذنوب عباده خبيرا وكفى به الله كفرا خبيرا أجيب أغفلا بذنوب عباده وجه بذنوب ذا خبيرك كنت تعلق خبيرك سفا مشبهة مفت. أي حسبك أن الله مطلع على أعمال العباد وحك أغفلا إلهي بابا طال عنا يأضمد عمل كوضا وهيب الوحو قبط أي شيء قبعنا لنك لا يغفى عليه شيء منها. إمام الفخر باين وهذه الكلمة يراد بها المبالغة كقولهم سيؤرنا يهوى يعربت كفى بالعلم جمالا علمك قره أغفلا وكفى بالأدب مالا فوح أدبت في عنه ليه بابا مال لما أغفلا أدبت في عنه بابا مال وهي بمعنى حسبك أي لا تحتاج معه إلى غيره عدك لو بهن يسأل الله أغفلا لأنه خبير بأحواله قادر على مجازاته وذلك وعيد شديد وقود يهنجمات أرك الذي كيوى يا إلهي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وكسماوات أرضي أنت أولا حيثما كو أبو ري لحمى المغدر كل. هذا الإله العظيم الذي ينبغي أن تتوكل عليه أي واجب تهيسكينا ثلاثة أرطة هو القادر على كل شيء وكشيء والبكرة إنه قادر يا واحد كقرا الذي خلق السماوات الصبر تضبط صمو أبو ري في ارتفاعها أنت إدارة ليلة هيا وفصاعها أنت بلار يوسع ليلة والأرضين أبو أبو ري في كثافتها أنت قلو أنت وامتدادها انت كلف تنتهي في مبدار ستة ايام من ايام الدنيا لحم الموت قدر كوضو ايام هي دون جابه كلهم. ابن جبير باجي الله قادر على ان يخلقها في لحظة سماوات كأي ارضوين كي انت ونح يسابة البلد تيدو الله كو امورك ولكن علم خلقه الرفقة خلق يسو برايا سي الرفقة ودقن وتثبضه صغن وحقبته. ثم استوى على العرش استواء يليق بجلاله إلهي بعرشك كل استوى استوى وين أنك الله عنا ومن غير تشبيه ولا تعديل كاسون إلهي لو شبه إني وح مخلوق كاسون لا عديل إنه استوى بمجري أن لولني الرحمن بكل استوى إليه هو الرحمن بالجود والإحسان ذي يسمى فلك عليه لها فسأل به سؤال الله صفات جيسة خبيرا عدي التقام فسأل عنه من هو خبير عارف بجلاله والرحمة. وقيل الضمير يعود إلى الله فاسأل الله الخبير بالأشياء العالم بحقائقها يطلعك على ولية الأمر. وإذا قيل مركي لوي اللهم للكفار اسجدوا للرحمن مركي مشركين تسجد لوي قيل للمشركين اسجدوا لربكم الرحمن الذي وسعت رحمة الأكوان رحمة دين تكون كوران أواز نغط قالوا ومن الرحمن والرحمن كان سكيبها من هو الرحمن بأورانيا استفهموا عنه استفهام من يجهله جاهلية لي وهم عالمون به وقرمي أن السجود ميان ويستغل سجودنا ولما تأمرنا واحد نام رئيسه ووحي هاي بأننا نغير أن السجود لما تأمرنا بسجود الله من غير أن نعرفه. وزادهم نفورا زادهم هذا القول بعدا عن الدين دينك ويكسي فوق هذا ونفورا منه وصل أحال كاسمك وزادهم نفورا تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا إلهي صفات كيسوي أحياره إلهي أودت إن تسين أيو أنه كقر الله إن قادر ربدي في واحد من هذه تبارك وحاو ويناري الذي أله با ويناري جعل يلي في السماء صمدا نحذيذ بروجا منازل وميلها منازل سبعة سيارة إدقاء بروج قصر يالك واوين با بروج اللي يلالا ودقموي واوين ومارك حدوه إدقاء وجعل الرب وحو يلي فيها صمدا نحذيذ السراج فينوس بو يلي وعن عدو يسراج وقمرا ضيح نوي يلي منيرا أو وحيفيا يهي أود ديس إيك سمد دحل يديب بروج يلي بروج قصور ووي ويدقان نجوم سمد دحل يديب كرك سراج معنوية سراجا وهاجة بالي وعن عد كون كوردانو إفايس فحال سمد كرك لقمر منيرا إسنا وحيفتيمية منير كي يسراج كسراج كإفتيم وي عدا إفتيم ويسين وعرق ضيح كإفتيم وي وحال إبدايوح يسوه العدو مكدفة نور ما لنا ما دي أمور كذي وحكتها، لكن يد لذاتها بي أولى ذا تبقى يا خيك ألي وجعل فيها سراجا بوي على عيط هي وقمرا ضيح منيرا أو وحي فيها وهو إلهي الذي كيوي جعل أي كييري الليل هبين كي والنهار مالنت خلفة كوان مدبنبتك كالك خليف نقول هبينكم مالنت بك خليف نقول مالنت هبينك بك خليف نقول لماذا يجب ان يكون لك خليفه لمن بو خليفه وقليل اراد دون ان يذكر انه حصوصه والهي حصوصه تذكره او اراد امس دون ان شكورا انه شكر نقه والهي نعمته وكما نيس كشور لماذا يجب ان يكون لك خليفه عاوى سلات الليل كي اتكن جبتي اورادي على غيسان جبتي جزء القران كاها هذو كرافه ودبره ما لنما ارابتي قبستي هذا وقت قضي قبتي لاجري ومركا مالنتي دهرين كي كاية خليف نقطي مالنتي واحد قبسان ايسي قرآن كاد اغريسان ايسي اذكارتي ادعيوين كي اد مالنما قبسان ايسي اداد كم مشغوشانا قول هبينية دي دنبالاتي مادانا هبين كي با خليف كاية نقطي مالنتي وهو الذي جعل الليل اي والنهار خلفة اي خليفة رمضو نبك الخليف كالنقطة لمن بوس إلهي وغير خليفك أراد طوني أن يذكر يتذكر إن إلهي حصوصه وهو حصوصه وكفى إليس بينك يمال عباد الرب وكفى إليس أو أراد أمس طوني بشكورا على نعمة إلا إنه كسر إنه إلهي نعمويه تطوني بروج منازل الكواكب السيارة حدقها سعر سبعة سيارة اللي إلهي تطوى ذاة منازل إدقان وهي بروج ده سمية بالبروج بلغم مقعابي لأنها تشبه القصور العالية لأنها وين قصورة عالية ده بيشبه ده وهي للكواكب كالمنازل للسكان وسلامك تبارك تعظم أحاوينا ومجد يشرفي عظم لهذا الذي جعل في السماء بروجا تمجد وتعظم الله الذي جعل في السماء تلك الكواكب العظام المنيرة وجعل فيها يلي سراجا العادية وقمرا ضيح منيرا ووحي فيها جعل فيها الشمس المتوهجة ساسي وهد وهيسا في النهار ما لنسي ويفتي ما يسوي والقمر المضيء بالليل قمر كابيكي وحي فيها وهو إلهي الذي كيوي يجعل كي يلي الليل والنهار خلفة أي خليفة نبضمتك كالوك خليف نور يخلوف كل منهم على آخر ويتعاقبان ويسلع البنية فيأتي النهار مالنسي بائما باللياءه افتين كهذه يضوضا ثم يعقبه الليل سيد هذه مالنسي وتكتنها بين بالله سوء البن بذلامه مجدي جيسي سقوط لمن أراد أن يذكر وحو خليف إلهي أغنق ويخلفه النقون أيام لمن أحد كي أراد دوني أن يذكر إنه وحصوصه إلهي حصوص لمن أراد أن يتذكر أرى الله إلهي نحمويه جيسعين حصوصه ويتفكر في بدائع صنعه أو أراد ضوني شكورا نحمويك إلهي نكشور النقل أي أراد ضوني شكر الله على إفلاله والنعمائه نكشور يضون دبرقا وحوي لجعل الله الليل والنهار يخلف كل واحد منهما على خرى رمضو ضمد بملك كالوك خليف نقل فمن فاته شيء من الليل عمل كيوه بإن مقرسان جري الروح أو كتب أدركه بالنهار ما لنتيب قبصانيا ومن فاته شيء من النهار عملكم على نمقر سنجر أنكو كتغانا أدركه بالليه بينك بهليلي وصلح حالكم مرك أدي الله بعضنا استبجوجه إله الرحمن واحد لمديس إيا قوديس إيا حكم لمديس إلا تسنس آياتك هل كان إتكاكشي كان أطوما إلهي أجعليها وعباد الرحمن ليلا بيت المامي أطوما عباد الرحمن ليلا أطوما إلهي نبطا إلهي رالكي باكوة نقن كان يتلمامها صوص عضلع أدوك إسكبار بلنا تلمامها ليلا هيا إنكر هذا تلمامها ليلا وسقال تفال الشيكي دوناي سقالك وهذا ليلا إلهي بحمدنا حديث سقالك قيل كام مقنتاي أما سقالك وكام مقيهين هاتسوه كد دال سيفوين كعين الهشف وصوح سيشاته كد دال وعباد الرحمن إله الرحمن أدوم ديس إلهي أدوم ضربان سقالي عابدي عاصبة سقالي إلا فضني والي تشريف والرحمن إلا فضن الله إلا فإن يوانقلو سيكار الله شرفك مساجد وحال يا بيت الله إلا فضن الله عاصي والي تشريف قولي والب إلهي والي الدنيا آخرة من إلهي بها ملكسا وملكي تكون جراء إمرك بيت الله للي وقولي اللهم ويعدك لإن الشيقنين بالي ولا شرفة يا قوليها كلا لك شرفة وأساسه كلامك عباد الرحمن وعباد الرحمن إله الرحمن أدو مديس الذين عباد الرحمن كي يمشون سعونا على الأرض أرض دوشيدة هونا سيحة سلوني وكبير الآن وإسلوين يأسعر ليلة وعراب الضيالها يتهراء يكون لبي أردان كسيه وعباد الرحمن إله الرحمن أدو مديس الذين كويوي خبر لقد موصول يمشون سعونا على الأرض فوق الأرض هونا إيشو سيدقن سجد سعونا ملك إن مقرنا تكبر يستاق يسلوين الملك يأضومض وحقيره يصيح يمدنا ملك هونا سيدقن تواضع له هو سجد سعونا وإذا خاطبهم قال الله هدي لها الله الجاهلون كوا جاهلين أصحاب شرك أهم موريانته هدي لها الله قالوا حرون يا سلاما نبت جليل والسلام المتارك السلام عليكم كلا تقني السلام قبصان كرو خالي نغو هذا أجيب وتجايز مركي وكلها هذا أدنى أجواب وإنتو يدعى الله من الله بكذا أدنى أجيبات اسمك نانتان سوما مركا جاهلين تعطي لها الله سلاما بأوران سلاما بأوران سلام تبا مستر موت سلام سلام المتاركة بأي مانا يا السلام عليكم بأوران يا حير كيبو أجوين أما سلاما قولا سلاما قولا بالجلية كين وبيكوها بي وندم بي كين واي آيات الله بطا رفع لغو أماني قولا دا عباد الرحمن كوهو مروا تواضع يكبر لآن وهون انت مروا تلقى وهذي جاهلين الله الله لا ترفن ما يعني سلاما يهوه جوابي ما شاء الله بس في عن أدونك إنه ليه هاي تواضع عدم استكبار كبير الآن أدونك إنه ليه هاي تلقى وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما وإيه ما لنتي عمل كي قبتان المجتمع يبوشد لما راني ونوعا إن يو تواضع إساق السعران ودن تواضي عبادة ودعيسي قن يسعود إساق القتان عدي جاهل إلا هذا شان سلاما يقول جوابا هبينك عمل كي قبتان مقل والذين كوي وي يبيتون بريا هبينك سجدا حالا يهينك ومك سجودا وقياما حالا يهينك وتاكتاك لربهم وسجودا يوتاك هذين كي بيتاغين هذين كي وساجدين كي يتاغين هنا وسجودا يا نعيدك لما هو ربكم سلاة الليل بي يتاغين هنا مري يتاغين هنا مري سجودتنا يا وي سجود يا قيامك هو الله يحب نوض وحبني سلاة كمي والذين الدول كي وي يبيتون بريا ليلهم هبين كوديبي بريا سجدا ساجدين حالا يهين وقياما قائمين حالا يهين لربهم ربي ود بي يتاغين وقائمين يهين وساجدين يهين هذا دار مدرك للرب من رئيسي سنة لصع تعلق إلى سلاية والذين دول كيوية يبيتون برياية لربهم بريايين سجدا حاليين وساجدين وقياما حاليين وقائمين والذين كويوية كوي كدع يستوي سيبها بينك قال انك يتضم وقت الدعاء للجيب والذين دول كيوية يقولون أرانا أيها عند دعائهم لربهم ربي والمركب بريا يام بي أورانا يا ربنا يا ربنا اسرف ليحي عنا حق نجا نجا ليحي عذاب جهنم إله عذابك جهنم نجا ليحي إله جهنم نجا مري ونجا صرف معايا لأن عذابها عذابك جهنم كان وحوها لغلاما أي لازما من لازم أبوها ولا قب حسن كريم ولا قب فكن كريم إنها جهنم ساءت ويحو ماطي مستقرا ميل مكان قراره اللي وصلنا دقماء وميش أبعث له أوليه ومقاما ميل اللي قلنا هذا مقام أنا تأبعث له إله تصداس نقل لي حبي أورمي هذين كي حارضوه وصلاة سجود يوم قرن قيامة أتاقيه يدعو إله بريا والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما وبحلي لما ذا عمله هرنا نهار كيبي قبنا ينهون إيا وإذا خادمه الجاهلون قالوا سلاما لما ذا النهبين كيبي قبنا ين والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما والذين يقولون عند دعائهم ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت وجهنم ويحماطي مستقرا حق مكان قرارك يا ميل وسوم يا ومقام حق النجاري ميل لو قلنا قال ماشي وباسلو ميل لو سوم ولا دغو ماشي وباسلو سلاس اوراني مرك الذين دي هور انت خبر كدغ يا كو ضمانه سا لو دبا جلنا يا موصوله العراق تاس وات دبك يرو واي الإضافة للتشريف أي العباد الذين يحبهم الله وأضوم إلى إلهي جعليا وهم جديرون إيقا حقيقك بالانتصاب إليه إن إلهي بسؤان أيان أنصب شكتا هم الذين يمشون على الأرض في لين وسكينة ووقار قولك وحيكس على الحصلون وقار دقنيئة لين يتواضع لا يضربون بأقدامه أقابلك لما دعان غب غب غب يدقدق لأي حكم الجسم أقابلك لما دعان يمدقدق لأيان أشير الكبير ولا بطارا قوق منا لما تدق ليا ولا يتبخترون في مشيتهم اسم الروحان وكوانت اللبس كوذي يعجب قالي اسروح أيها هارك وذا من عيدك دوري ما وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا السلام قل هذا الجاهلين تأدعي لها الله أن السلام نبقوا جوابي خاطبهم السفهاء موريان تأدعي كل هذا بغلدة وحضق إيا وجفاء وحين جاقد قالوا وحيرانا يا قولا يسلمون فيه الإثم قول أيضا بك جنبت قليا لا يجهلون على أحد أحد نكون جهل فلما يا وإن جهل عليهم دي يلا الظلمي ولا كون جهل فلانا حلموا يدل قاضنا يعني حلمي يدل بقابلنا والذين يبيتون للرب سجدا وقياما يحيون الليل هبيك يكون الأيام بالصلاة ساجدين لله على جباههم وجهود ألا وسجودا أو قائمين على أقدامهم رغهود كنت أغيه كانوا قليلا من الليل ما يهجعون لما ذكر سيرتهم في النهار إلهي مركو الشيخ السيرة دودة عمل كودة مالينية تاريخ دودة من وجهين ترك الإيدادات كإنين الإبن وتحمل الأذى ذو القاد إنه سمين أيان ولوك حنبار أيان بيّن هنا سيرتهم في الليالي هبين في السيرة دودة اشتغالهم بخدمة الخالق إلهي مقرنا في خدمة ديسة يهبين كينكم مشغولي والذين يقولون ربنا صرف عنا عذاب جهنم وكو أرموي إله عذابك جهنم أدنى قال ليس يدعون ربهم بيبري أيان أن ينجيهم إنك النبت قلي من عذاب النار ويبتهلون إليه إله بأطل الرعية أن يدفع عنهم عذابها جهنم عذاب كيدينك الدفاع إن عذابها كان غراما أي لازما دائما غير مفارق إنها جهنم ساءت والحمان لها طيب مستقرا ميلا وصغنا دي ومقاما ميلا قلنا قاد بئس الجهنم بأباس لمنزلا إيو مكان إقام قرد بباجر المعنى بئس المستقر وبئس المقام هي إيا دول فهم مع طاعته مشرقون إيو إلهي سأوى داعية وانت سلاد التاقة حتى نجه النمو بيك بقية سلاد دابنت كدايو سلاد الليل كانت كدايو حاج بانها وقرآن كان حافظه وحافظ بانها عالم بانها يحقاني نار إيصا ومري ما أراني نبش إسلوين بس سلايب وروح عجبيك سلايب مشفقون خائفون من عذاب الله خشعوا بالنهار وطعبوا بالليل فرقا من عذاب جهنم وكما قرنا عمل كودا مالي هبين اي قبنا تصرف كودا مالي يحولها سدي قابك يحولها وتصرفها مياه ورك قبط اللي حوله مال المال مال الله هو مالك ومال الهي لي منك مالك عن تكوى يور انا ووكيل اله maalka allihi iska lahaa waa wakiilkaaga dhigay oo gacanta kuugu geliyey marka qaabkaad u tasarruftana uu kugu eegay si uu ka raalliya haddaad u tasarrufto waa sidii la rabay si uuna ilaahay raalli ka ahayn haddaad u tasarruftana waa wax ciqaab keenanayo waladiina duulkii weeye cibaaduraxmaan dadku waa cibaaduraxmaan iyo cibaadu shaydaan u dhig marka kuwan la tilmaamaya haddan waa cibaaduraxmaan waladiina duulkii weeye idaa anfaquu markay wax bixinayaan oy maal infaaqinayaan lam yusrifuu israaf ma sameeyaan maalkaa inay qubqubaan oy daadaadiyaan oo dayacaan ma sameeyaan walam yaqturuu mana ciriiriyaan oo dadka ay masaarifinayaan ay mas-uulka ay ka yihiin sida caruurta iyo xaaska iyo martida iyo qaraabada iyo masaakiinta iyo ku cidhiiri maayaan wixii ee wax ku filan bay siinayaan wax ay daadaadinayaan oy qubqubayaan oy meel walba ku bixinayaanna maa israaf haddaad samayso waa waxaan ilaahay raalli ka ahayn oo lagu ciqaabayo wey taqatur haddaad samayso qatuucnimo oo ciddii ilaahay infaaqi ku yihi meesha wax ku bixi lagu yidhi aad ka hayso ood siin weydana waa wax iyadana lagaala xisaabtami wa kaana waxay ahaadeen duulkaas bayna daalika israafkaa iyo taqaturkaa maal khasaaridkaa iyo bakhiilkaa maal ciriiriga labadaa dhexdooday qawaaman ku toosan yihiin cibaaduraxmaan israafina maayaan cidhiirigina maayaan ciddii la yidhi waxsiiya labadaa dhexdooday ku toosan yihiin khayru lumuuri awsatuha waladiina kuwii weeye cibaaduraxmaan idaa anfaquu markay wax bixinayaan lam yusrifu israaf aan samayni walam yaqturu cidhiiri iyo taqaturna aan samayni wa kaana ahaaday bayna daalika daalikada ismu ishaaro wuxuu u noqon israaf iyo taqatur qur-aanka saasoo kalaa ku badan ismu ishaaraad waaxid moodi oo laba shay u noqon wa kaana ahaaday bayna daalika qawaaman kuwii ku toosan kuwa weeye cibaaduraxmaan waa sifadii shanaad ee lagu sheega moogtahay qolada waladiina idaa anfaquu lam yusrifuu walam yaqtur hada huwa alwasf alkhamis min awsaaf cibaad araxmaan walmacnaa laysuu mubadiriin war mubadiriina ma sameeyaan oo maalka ma qubaan fii infaaqihim fi lmadaaciim markay cunto bixinayaan iyo walmashaariib wax la cabiya walmalaabis walaa muqasiriina wamudayiqiina ma gabood falaan oo kuma cidhiidhiyaan bixaydu yusxabuuna bukhalaa yasbaxuuna bukhalaa ay ahanayaan ma ah wa kaana bayna dalika labadaa israaf iyo taqaturka dhexdooda si mutawasida oo ilaahay raalli ka yahaba u dhaqmaayo kaana infaaquhum wasada muctadilan bayna alisraafi waltabtiil ka qawlihi tacaala ilaahay wuxuu yihi laa tajcal yadaka maqluulatan walaa tajcal yadaka maqluulatan ilaa cunuqi gacantaada mid raqabada ku xidhan oon koobiyi iyo aan ka baxayno gacantu baalkaa ku dhegan tahay ha noqon mid aan waxba ka bixin ha noqoni wey walaa tabsudhaa kulalbas mar keliyabana waxaad haysaysa uun ha odhan oo subax keliyauna qaybini waxaad haysay kaana dalika labadaa u dhexee waxna bixi waxna hay waxna bixi waxna hay oo wax iqtisaadi oo wax farsamee waa sidaa aayadda kale ilahay walaa tabsudaa kulalbas mujaahid baa wuxuu yidhi low anfaqta haddaad bixiso midla jabali abi qubays waa buurta kacbadu ku hoos taalo midla jabali abi qubays dahaban buurta abi qubays la ilaa in laego dahaba haddaad bixiso fii daacati illaahi ilaahay cibaadadiisa aad ku bixiso maa kaana sarfan israaf ma ah walow anfaqta haddaad bixiso saaca saac labadaa gacmood mugooda raashina haddaad bixiso fii macsiyati illaah meeluna ilaahay raalli ka ahayn haddaad ku bixisana kaana sarfan waa israaf waay marka israafku waa waxaan inaga fogay waxaan inaga fogayn waxay naga fogeyn maalka meel ilaahay baa horta yaaleh adna wakiil baa tahay waa laguu dhiibay saad u tasaruftana allaa eegi waxaa ilaahay raalli ka yahay inaad ku bixiso meel adduunka ku anficiyo meel aakhirada ku anfici labadaa daarood meeshaan ku anficayno idil ilaahay raalli kama ha inaad ku bixiso waana lagaa xisaabaya 500 soomaaliya oo darafyada go-aan oo uskag badan haddaad meelaan ilaahay raalli ka ahayn aad ku bixisid ilaahay baa kaala xisaabtamay ilmahaaga inaad tiraahid maaha oo kunkan oo shaneemada ku tag shaneemada ku tag soo daawo ma garanaysaa filimki iyo hebel iyo musalsalka iyo kii kali kunkaas ama labadaa kun waa lagaa xisaabay xaggeed ku bixisay baa lagu leeyahay labadaa kun ma meel ilaahay raalli ka yima ma meel ku anfacay bal waaba meel ilmihi baadiyaynayse baleeg marka anaa iskala hunoo ma garanaysa soo dhacyay idaan la aadayaayo meeshaan doonaan la aadayo meeshaan doonaan ku qubayaa ma aha allah baa leh adna tasarufku kuu ogolaaday gacantu kuu geli tasarufkaagu eegayaa ilaahay tasarufka amuu kaa sawaabin amuu kugu ciqaabi waa labadaa mid waladiina duulkii weeye cibaaduraxmaanku idaa anfaquu markay bixinayaan lam yusrifuu israaf iyo maalqubid aan samaynaynin walam yaqturuu aan ma garanaysaa cidhiidhi iyo taqatuc samaynaynin wa kaana ahaaday bayna dalika qawaama alaklu fi lyowmi maratayn israaf wuxuu maalintii laba jeer haduu qadeeyo waa israaf waa meel fog baad mooy israaf waa inuu ruuxu u cuno raashinka baahi iska cunuun iyo waan iibsan karaa ma ah waa inuu u cabo baahi waa inuu u xidho baahi wuxuu xidhan laakiin waan goosan karaa un oo ku arkaba ku dulshuba un waa nooc israaf waladiina duulkii weeye cibaadaraxmaan laa yadcuuna an caabudin maca allaahi ilaahay maci ilaahan aakhar cibaadadoodu waa muwaxidiin oo ilaahay unbay ku gaaryeeleen dhinacna uma dhaafto cibaadadoodu ilaahay kay caabudayaan leyl iyo nahaar waa ilaah oo keliya waladiina duulkii weeye cibaaduraxmaan laa yadcuuna an caabudin maca allaahi ilaahay maciisa ilaahan aakhar ilaahay iyo hebel baan wada caabudayaa ma yaqaanaan oo ma sameeyaan ilaahay iyo hebel baan wada caabudayaa ilaahay ma aqbalaayo hebel oo keliyaan caabudayaa oo ilaahay isaga caabudi maayo iyo ilaahay iyo hebel baan wada caabudi waa isku mid mar haddii cibaado cidaan allah ahayn loo aaneeyo oo loo tiiriyo meeshaa lagu khataa walaa yaqtuluuna waa kuwa aan dilaynin annafsa allatii naftiiyayna dilaynin xarama allaahu qatlahaa naf dilkeeda ilaahay xaaraameeye waa kuwa aan dilin ilaa bilxaqi inay ku dilayaan naf uu dilkeeda alla xaaraameeyey ma dilaan ilaa bilxaqi inay ku dilayaan nafta dilkeedu markuu xaq yahay waa saddex meelood unbu ku wareegaya annafsu binafs nafti nafdishay u dhiganto u qisaasanta waa la dilayaa qisaasahaan baa loo dilaya waana xaq wasaani lmuxsan ruuxii isagoo meheritay haddana ma garanaysaay shaqaxuma kala gala waa la rajminaya waa la dilaya wataariku lidiini diintiisa kii ka tegay ama salaadaha ka tagoo salaadlaanha loo dilo ama si kale ha u ridoobo oo kelimatulkufri intuu ku hadlaa ridoobe ruuxa murtadkaana waa la dilaya dilka xaqii waaba saddexdaasuu ku wareegaya waa kuwa marka aan uma dalaynin wey walaa yaqtuluuna nafsa naf ma dilaan allatii naftii xarama allaahu qatlahaa ilaa bilxaqi inay ku dilayaan wey walaa yazinuuna ma zinaystaan oo waxa zinada la yidhaahdo cibaadaraxmaanku ma sameeyaan bal saddexdantay shirki ma sameeyaan bay ahayd aayadda qaybteeda hore naf dulmi kuma dilaan bay ahayd qaybta laba qaybtan dambana waa ma zinaystaan xataa naftaa dinkeeda ilaahay ma odhanin nafta mu'minada ama dilaan lama odhanin walaa yaqtuluuna annafsa allatii xarama allahu naftii ilaahay dinkeeda xaaraamaya unbaa leyy nafo badan oo gaala abaa dilkoodu xaaraami gaalka xarbiga ah unbaa dilkiisu ma garanaysa la jidi oo la dilay mucaahadka iyo mustaamanka kuwa dadkaa martida uah oo dalka joogo oo dadkaba martida u ahay waa dilkoodu waa xaaraam marka naf baa laga cabiray mumin keliya xitaa lamo walaa yaqtuluuna annafsa allatii xarama allahu ilaa bilxaq walaa yaznuuna ma zinaystaan waman yafcal ninkii fala dalika saddexdaa qodo ninkii fala yalqa wuxuu la kulmayaa aathaaman ismiyaal badan dembiyaal badan buu la kulmayaa yudaacaf lahu waxaa loo laablaabi alcadaabu cadaab baa kaa loo laablaabi oo loo laba jibaari yowma alqiyaamati maalinta qiyaamada iyo cadaab loo laba jibaari wayakhlud wuu ku waari fiihi cadaabka dhexdiisu ku waaraya muhaanan xaalu yahay kii xaqiran oo ihaanaysan oo dullaysan oon karaamiya sharaf lahayn waman yafcal dalika waa saddexdan qodob ee hore ee la yidhi walaa yadcuuna maca allaahi ilaahan aakhara walaa yaqtuluuna annafsa allatii xarama allaahu ilaa bilxaq walaa yaznuun waman yafcal ninkii fala dalika saddexdaa qodob ilaahay cid aan ahayn buu caabuda naftii ilaahay dilkeeda xaaraamayay buu gooyay zinadii buu iska jiidhayaa uu samaynaya ومن يفعل ذلك يلقى آثاما إثميال ويدنببا إثميبا آثام لوجبه دنبيال فربضان بكاس عقاب كودي لكم سدنا بفسقت يضعف له العذاب عذاب كذا لولا بلا ري آثام تموح سلام بدموت عذاب كذا لولا بالجبارية يوم القيامة مالنت قيامة ويخلد فيه وكواريا عذاب كسر به ماي ما له قال لي ما كون قالي وصدق قالي ويخلد وكواريا فيه عذاب كمهانا حاليا من حقيرة إلا من تاب وقاس وأنك إله توب وفجر سدا وي عباد الرحمن كتلمامه وكوى إلهي وتلمامه يوي قيل يا أرض سمعك ولك على قرن كرانك يقان مرك عباد الرحمن عباد الشيطان ساسو كلي قيل يا أرض سين سوي كم بين سوي ولا يدعون مع الله إلها آخر لا يعبدون معه تعالى إلها آخر شرك ما سمعيا وي بل يوحدونه مخلصين له الدين إلهي بعباده كقار يلام ودينك يا عمل خالص يلام ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق لا يقتلون النفس التي حرم الله قتلها ما في إلهي دينك إلا حرامي يمدلان إلا بما يحب وحيحق يشان أن تقتلموا به النفوس ومن كفر بعد إيمان نفتي إنت إيمان له كذب قالوا إليه ومرتدما لطي أو زنا بعد إحسانه نفتي إنت مهرية كذب مقرنها يساعد زينيستي أو القتل قصاصا في قصاص رود ليهم ولا يزنون لا يرتكبون جريمة الزنا جريمة الزنا اللي هذا آدي أوصي فالفا ما صميا التي هي من أفحش الجرائم والذنبيال تقوم فالفا ومن يفعل ذلك يلغى أثام ومن يقترف نكي كسبضاء الصميا تلك الموبقات ذنبيالك وحلاقي الموبقاتك العظيمة من الشرك والقتل والزنا هو أنك سمعي يجد في الآخرة أن نكارا يلقى أثاما بلكل عقابيالي إثميال بلكل والعقوبة بلكل ثم فسرها بقوله يضعف له العذاب يوم القيامة قيامة بعذابك الله لا بلا بي ويغلد بسبب الشرك وبسبب المعاصي ويغلد فيه مهانة عذابك كواريس وإهانيس حقيرا ذليلا أبدا الآبدين إلا من أحد مولد تاب توبت كيني أو قرد يدا أو قرأي كسو النظر وآمن الرمي إله يوحي إله يليها للرمي أيضي وعمل السمي عملا صالحا عمل ونكسن السمي فأولئك دول كاس يبدل الله إلهي بأقوب بدل دونه سيئات يمدن بقودي فراه بطناء السمي أي كتوبت كيني أي توبت إيمان عمل صالحا أي كدم يسيين دن بقودي بأقوب بقو بدل دونه حسناته حسنات بأقوب بدل دونه وكان الله ألا وحويه أهان دونا غفورا ذنب الأفضل بدن رحيما نحريس بدن فالقول هذا إيك ذنب قودي وقنبا بحسنات دوق بدل حديث الحدوث شوك دونا أدون مركا ذنب قيسي ودن حسنات دوق بدل يري ربي أو ذنب قيسي وإنت ما يكبض ناي ربي أو ذنب قيسي ذنب قيسي وان قال هل قو بدل أقول لي حسنات هل قو بدل فإن هذا مكا وحكا دمع بدل إلا من أحد كي بان عقاب كامودين إن تابع تجع عن المعاصي توبض ومعانا غش كسر نقضي معصياتي وآمن الرمي إله وحي نمديت يوحي لها الرمي وعمل سمي صالحا عملا صالحا عمل وناكتن سمي سنية فرض فأولئك دولك توبضا إيمانك يعملك صالحا صدح لالقه لك يبدل الله إلهي بأقوب بدل دونه سيئات دنبيالك أي سميين بو حسنات أجري إلهي بأقوب بدل دونه ديق بدنا إلهي وكان الله غفورا رحيما إلهي بوحوية غفور ذنب الله بضم رحيم نحريس بضم ومن تاب والسل بعيد ومن أحد كتاب توبتك وعمل السمية صالحا عملا صالحا فإنه كاسي يتوب وحوية توبتك يا ونقون يا إلى الله إلهي ويميش ونقون يا متابا توبتك يا نقش فإنه يتوب وحوية ونقون إلى الله إلهي متابا نقش دا إله ديك بضم والرحمة بضم ويميش ونقضي وي خير بهلا يا أيها المغفرة ما يشعر النقضة بالوناء قال إيه إلى الله يبقى النقضة ومن تاب من كين النقضة توبت كينا وعمل عمل فلا عملا صالحا عمل وناكسا فإنه كاسي يتوب وحقوق النقضة وطوبت كينا إلى الله إلهي حقيته وطابة إلهي للحق النقضة وطوبت كينا إلهي دلين من واصل حال كاسي إلا من تاب وعمل وعمل صالحا تاب في الدنيا التوبة النصوح توبة ما يستنوي وأحسن عمله فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات يكرمهم الله قرضا إلهي بكرامين في الآخرة فيجعل مكان السيئات إن الله إنه دنبقود وآهم بحسنات لقو بدل بل حديث المقل وفي الحديث نبي قيلنا يلي صلوات الله وسلامه عليه إني لأعلم آخر أهل الجنة دخولا الجنة وآخر أهل النار خروجا منها وحان أغاها يقول نبي قونا قانا روح جنة سوغارا كأغدن بأي روح نار لغسو سارانا أغدن بأي إلاو كاهنا قيلي أحد جنة سوغارا أغدن بأي أحد نار laga soo saarana oo ugu dambeeyo oo iimaan buu lahaayo horta maradu iimaan laha naar kuma waaro markaas mar ruux naar laga soo saaro oo muumina buu ugu dambeeyo inni la aalamu aakhira ahli aljannati ahli jannaha ka ugu dambeeyaan ogahay dukhulan galid aljannata u galo wa aakhira ahli naarina waan ogahay ilo naarka ka ugu dambeeyo khuruja minha hada labadaas waa isla nin kaliya روح جنة قال كأوجد دمبي روحنا لجسوا سارنا كأوجد دمبي وأصل هالنا خجل وانن يرنبي يكتبه لكين دون يوم القيامة ما لست قيامة إنك لكين ومحكمة لكين دون فيقال وحل أورنا ملاجها وإلهي وارد أعرضوا عليه أبرنجا صغار ذنوبه ذنوبتي سير يري بلاد أدون كتوسا وارفعوا عنه ككريال وكقرية كبارها ذنوبتي وويني كبائرتي سميها تصينة سقائرتي واحد لها كم سميسي وكم سميسي وانت تودن بيسو لقام السوقري سلام ملايكتي عندها أعرضوا أبنديق عليه صغار ذنوبه ذنوبتي سير يري وارفعوا عنه ككريالا وهتصينة كبارها ذنوبتي سوى وين يجيون قرعم فتعرضوا عليه صغار ذنوبه ذنوبتي سير يري يا الله بنديق فيقال وحى العرم عملت يوم كذا ورمالت من الهبلاء هذا الكافر إذا ما سميسي كان وكذا وكذا ورسل اي هذا الكامتري يوم كذا وكذا وكذا متري هبيك نوعا قول يفعل با وحي سقائلها وسميه با لغو دلترين ايا نذول بنا وحكو سجلان وطاريخها كقر وقت يجيب سميه يبوس يجيب سميه ما ينكير كر فيقول وحورا نعم نعم وان سمي لا يستطيع مكر احد كاس ان ينكر انو انكروا الى ما يعنو كان مصمع انما ما اراني مكر waati yar yaray basa loo tusinayo markaas uu isleeyahay way ku dhamaatay tiib ka waayayneed ilaa wuxuu xusan yahay tii waayayneed markaa lagu keeno way ku dhamaatay uu isleey wuxuu mushriqun wuxuu ka baqayaa in kibaari dirubi ku yar yaraba sida uu farabadan iyo ku waayayneena markii lagu soo bandhigo magaca baba ay buuray fayuqalu lahu waxa loo oranaya fa inna laka waxa leedahay makana kulli sayi'atin intaas oo dambi ah habad la arko dambi ah booskeedii xasanatan ajri baa lagu beddelay intaas oo kiile oo dambi oo laga soo qoray ama intaas oo garaam kulli ajri baa lagu beddelay markaas uu dadamaaciye ay ku waayeen inuu lahaanay uu ogyahay ku waayeenana lagu ma dulaqreen fayaqul wuxuu raya rabbi qad amiltu waxaan sameeyay ashyaa dambi ah oo xun xun la uraahaa huna ana halkan iyo ku arag waa lagu beddelo markii horena uu ka baqay la uraahaa huna qaal fadhaxika rasuulullaahi baa dhoola biday صلى الله عليه وسلم حتى بدد نواجده كوز دنبيجه إلى المقدام ينبه الكعدي يعني دماعي بني آدم يمكتي ووينيه حدا كبقاي يهدى ندماعي هلقوه بدل وحسنات هلقوه بدل وكان الله غفورا رحيما واسع المغفرة كثير الرحمة ومن تاب وعمل الصالحة فإنه يتوب إلى الله إلهي بؤتوبتكين يا متابا توبتكين ومن تاب على المعاصي وأصلح سيرته نقا كيسا وناجية فإن الله يقبل توبته ويكون مرضيا من لقره الله نقضيب ونغنية عند الله تعالى إلى اللي حصفين الصوم مرأي وصفات الرحمن كي صفات تضلات والذين دول كيوي عباد الرحمن لا يشهدون أن حاضرين الزورة مخاطقة بين تأكوة أنفرين أن حاضرين وي مرخاتي بين على مشيغا لا يشهدون الزور زور ما مرخاتي فرا واذا مروا باللغو ما اللغو اللغو هي هذي سو مران مروا وي مران كراما ايغو كرام اه ونفتودا كرامين واللغو يغا يا معصيادا اسك كرامين اسك شريف يا هوراي ودافا مرخاتي بين ما فرام شهاده زور ما فرام هو مرخاتي بين فرا هو النبي شيغي labada marku marqaatiga beenta sheegayo labada lugood buu dhulka ku haya halka uu labada lugood uu dhulka ku haya isagoo ka qaadin ba ilaahay naar waajibinayo marqaati beena ruuxa fura ama laa lu shakuka lif ama qabiyala biha kuka lif ama naar galanimo oo ilaahay naar uu qadaray uu kalifay halku lugaha ku hayo soo ka qaadi manar loo waajibinay marka ibadu rahman kuma furan shahadu zur mal walladina la yashaduna zur bain kuwa hadirin ee marqati furin way wa ila marru bil lagu lagu iyo dambi iyo fadhi ku dir markay soo maraana maru kirama iyaga naftooda sharif ayo karaamaynaya oo xumaanta naftooda ka ilaalin bay dhaafay tur la ciyaaraya qamar la ciyaaraya haday soo mara degdeg bay u dhaafaya inta jirdu taagan ma daawanaya ariga hebel baa watay nin jirdu taagan ilaahay bal baa watay yebel baa ka helay iyo waa la mid isaga ka farax kula jira waa isla mid maru kirama wa idaa dhukiru markii la waaniyo oo la wacdiyo biaayaati rabbihim rabbi oo aayaatkiisa markii lagu dul aqriyo oo lagu waaniyo lam yakhiruu hooban maayaan calayha aayaadka dushiisa summan haalayin kuwa dhagala wa cumyaanan haalayin kuwa indhala hooban maayaane waxay hoobanayaan oo sujuudayaan iyagoo mutadakiriina iyagoo naaficiina iyagoo baakiina oo ooyaya oo aayaadku ta'siiriyey oo ilaahay cadamadiisii fahmay oo iyaga dambigoodii xaqiraantooda fahmay ee sujuud iyo cibaado u degdegay laakiin kuwa indhala oo dhagala oo suman waa cumyana saa kuma hoobtaan waladiina duulkii weeye cibaaduraxmaan idaa dukiruu biaayaati rabbihim marka lagu waaniyo wacdigii iyo waciidka lagu dulaqiyo lam yakhiruu aan hoobanin calayhaa aayaadka dushooda aan hoobanin suman xaalayin kuwa dhagala wa cumyaanan xaalayin kuwa indhala ee iyagoo aayaadkii intay fahmeen ku intifaacaybay متذكرين أبي هوبانا لا يشهدون زور هذا هو الوصف السابع من أوصاف عباد الرحمن لا يشهدون الشهادة الباطلة مرخاطب بين مفرة شهادة الزور مفرة التي فيها تضييع لحقوق الناس ضبا لقو ظلمي يا مرخاطب بين على هذا درك سوء من لقو ظلمي ماي كي الله حكومي بقى لظلمي وكي لقى حكومي بقى لظلمي وكي وحكومي markaatigan beenta cuskada ee xaakimka ahaaba yaa dul yaa la dulmiyey ummadii oo dhan bay wada dulmiyeysaa shahaadatul zuur wa idaa maruu billaghwi maruu kiraama macsiya iyo baadil meel lagu hayo haddii ay soo maraan way dhaafaan wey maruu bimajaalisi lahu waya alamaakinu latii yakuunu fiiha alcamalu alqabiix ka majaalisi lahu meelaha cayaarta wasiinama meelaha sinemooyada lagu daawanayo walqamaar meelaha qamaarka lagu ciyaarayo walghinaai almuxaram meelaha magar heesta lagu dhegaysanayo maruu mucridiina iyagoo ka jeedjeday mukrimiina anfusahum naftooda karaamayn can amhaali tilka almajaalis majaalistaa xunxunin ay ku sifoobaan naftooda iyagoo ka karaamaynay wallagu waa kullu karaamin aw ficlin baadilin wa kullu maa yustaqbaxu kasbu linsaan waa sidaa xaalkaas marka waa wixii liito oo dhan samaacu lghanaa heesta oo la dhegaysto mima huwa qabiix waxyaalaha xunun bay kamid tahay heesta oo la dhegaysto kullu dalika yadkhulu fii macna lagu maasha heesta aba haddan laynoogu daro laynoogu itixaano alghinaa tunbitu lqalba annifaaq heesta oo la dhegaysaa qalbigay nifaaqnimo ku beerta kamaa yunbitu lmaau zarca siday biyuhu geedka geedku muxuu ku baxaa ama zarcigu biyaha biyaha markii lagu beera buu geedkii baxaya ama zarcigii baxaya sida ay biyuhu u bixiyaan waxa lagu beeraya ee zarciga ama geedka yee qalbigaaga ugu beeraysaa munaafaqnimo hees dhegaysigeed haddaad munaafaqnimo rabtana dhegayso haddaad qalbigaaga munaafaqnimo alla niciyoodan la rabin iska daabaasho waladiina idaa dukiruu biaayaati rabbihim idaa wuciduu markii la wacdiyo biaayaati alqur'aani wakhuwifuu bihaa lam yakhiruu hooban maayaan calayhaa aayaadka dushiisa suman wa cumyaana iyagoo indhiyo dhegala lam yucriduu canha bal samicuuhaa biaadaanin waaciya dhega xifdiyaya bay ku dhegaysanayaan wa quluubin wajila quluub baqays kuwa tilmaamahaale weeye cibaaduraxmaan waladiina duulkii weeye cibaaduraxmaan yaquuluuna odhanaayey rabbanaa yaa rabbanaa hablanaa noo hibee min aswaajinaa xaasaskanaga xaggooda iyo waduriyaatinaa awlaadanada xaggeeda qurata acyunin kuwa indha ku qabowsadaan oo indha ku farxaan wajcalnaa rabbiyow naga yeel lilmuttaqiina kuwa ilaahay ka cabsada imaaman madax nooga dhigiyo hogaamiyayaal muminku awoodiisu waa ducada ma ogta markay ilaahay baryayaan bay odhanayaan ilaahu caruurtanada iyo xaasaskanaga kuwa aanu ku farxno markaanu aragno oonu ku indha qabowsano ilaahu ka dhig kuway ku farxayaane kuwa indha qabowsanayaan waa maxay waa kuwa ilaahay ateecaaya oo ilaahay cibaadadiisii مشغول كو أمرك أركان بي فرحي طبعا ما فرحي أروح هاسك سيو مقرنا يسا عبادة ربي كو مشغول أمرك أركو إلمي سيو عبادة ربي كو مشغول وفرحي أواج علي سني روح فرحانا إلمي قبودي كتمات هذيك لو أنها يا إلمي سيو بلاي فلاه كنجي درقين تاكتاقان وددك موبيلا دا كنقران والذين كوي عباد الرحمن كو يقولون أرنا يا ربنا يا ربنا هب لنا نوهب من أزواجنا حاصل كما حقهم يا وذرياتنا أولادنا قرة أعين هو إن كوك أبو سلام وكو إن فرحة وهذه الرب يكو أضيعي وأنك والدين نو بارف علي متكلم واجعلنا إله نوغي للمتقين كو متقين تي عبصد إماما إله كو متقين تي أضيع كا عبصد مدح نوغي كو إنه جامين إياي الله إن نقدان كو أضيع كا عبصنا يتقي هدوه قانك يا مجراه كو قبطه خير بالهلي أخري أدوم غير تقي هدوه مجراه كو قبطنا أخري أدوم بوض خريمي واجعلنا نوغي للمتقين كو متقين تا إماما هجاميا نوغي وكو السلاية وصفاتي أود بيسي لغو ختمي صفات سقال كسك حاسسك يا أولاد دادا إلهي أبري إن الإلهي كو أضيعوه إلهي بلادي سفوتو سنة النقدات أسباب تهدي الله إمو و ابو ربايت في عن يدقن دينيت كو ربي ابو دين كي بري او كو ربيي الهي هدانا او بري او الهي مغرنا زكو اديك كو اديعه الهو كدي ادي ادم دين بري او دن ربايت في عن يا ادابك ادن او شيغي او حق دريسك يو حق والدك يو حق امضه يو ادن او شيغي او اسكتي هذه ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا ذي وحبا وحبا لك أكبر ما يأصبح ولي وسبب دولي يا سبب كبات قرم مرسنطة سبب كبات قرم مرسنطة فإنها الدرس كأيدي بشيدة يبوء إن الشيدة يعني إيدي مشيدة إذن علي أداد قرر بيسو دواء مقرن هاي ساي قرر تعاين إلهي كان لهي ما هي مركة أبي جواب طريقي قرم مري أبي جواب طريقي قرم مري سقال كيسي فمركو إلهي سوى أغريه كدبا وحويري أولئك دولك أدمق ليسين سقال شاسفه أدمق ليسين يدقى ماذا يجزون والله أبال مرين دونا الغرفة غرفة وفوق إلها وقريها سراء دادير أولئك دولك يجزون وحال جزين دونا مالنس قيامة الغرفة غرفة جنة فوق جنة لغو مقرن إيساي لغو جزين دونا بما صبروا صبرك أي صبرين dibka dadku u geysanay ay ku sabreen ee dulqaad ay sameeyeen ee cibaadada rabbi dibkeedi ay u sabreen ee xuquuqda rabbi ay magar bidashadeedi u sabreen bima sabaru way yulqawna wa halala kulmin doona fiha ghurfadas fuqa ya qalada janadahooda tahiyatan tahiyo oo magaran haysay salaam ah iyo wa salaam nabad gali tahiyo oo salaam ah wa salaam alaykum al-uran iyo salaam oo nabad gali ah wa halala kulmin labadaba in salaam laga dhigana wax soo raga khalidina halay ku waarayaan fiha qurfada hasunat qurfada saa wanaagsanaatay mustaqarr meel lagu sugnado waxa uu wanaagsanaatay qurfada janno wa muqaman meel lagu nagaadana iyada uu wanaagsan ulaayka dulka tilmaama halay ba yujzauna la jazayn doona al qurfata fuq janna aba lagu jazayn doona bima sabaru sabirkay la yimideen ay khayrka u sabreen daraad ويلقون وحال لكل من دونا فيها غرفة يا جنة دحديدة تحية سلام يا ماموس يا وسلام النبي الجليل خالدين حال الكواريا فيها غرفة يا جنة دار الكواريا حسنة ويوانا كسنات غرفة جنة ديه مستقرا من لو سقناه يا ومقاما من لو نقل ساعد مستقرا ومقاما نارا إن سومرت في مقابل كيدي ويتم أولئك المتصفون بالأوصاف الجليلة السامية ينالون وحيقال الدونان الدرجات العالية بصبرهم على أمر الله بكسرهم وطاعتهم له سبحانه وتعالى يلقون فيها تحية وسلاما يتلقون بالتحية والسلام من الملائكة الكرام ملائكة السلام والملائكة يدخلون عليهم من كل باب سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقب الدار خالدين أي مقيمين في ذلك النعيم لا يموتون كرما ما ينجنة ولا يخرجون لقد صار ما يوم من الجنة لأنها دار الخلود وهي حسون الجنة هي غرفة أبا وناك سناتي مستقرا ما لغو سقنا هذا ومقاما ما لغو نقال ما أحسنها مقرا وأديرها منزلا لمن اتق الله إلهي نيتك عبصدان إسكال labada ciiraabooda sheegayna mid ciiraabta dhibka yar waa tan wa ibadu rahmani alladina way yamshuna khabarkii kaayi ciiraabta kale waxa weeye wa ibadu rahmani inta mubtada laga dhigo oo alladina yamshuna iyo mawsuulada badan ee sideed dehey daba tahan wala sifa laga dhigo in ulaaikada dambuun khabarkii laga dhigo ulaaika duulka yubzauna alghurfa wa ibadu rahman الذين عباد الرحمن كي مركوا نعتي يمشون على الأرض هونا وإذا خاضهم الجاهلون قالوا سلاما والذين كوي وي والذين كوي يبيتون لرب سجدا وقياما صلاة صوا أولئك دولك ومبتدى الله بعد مرك يجزون الغرفة فوق جنة الجزيدون بما صبروا ويلقون فيها تحية سلام إيا وسلاما من الجلية ماموس خالدين فيها حال كواريا والفداء يا جنة دار الكواريا حصنة مستقرة مكان سوقنا شيء يدا أوى ناكسناته ومقاما مكان نجادينا يدا أوى ناكسناته مستقرة ومقاما آيات سورة ود بيس قل وحاط إلى النبي ما يعبأ بكم ربي إذين آبي يلي مايا ما يعبأ بكم إذين آبي يلي مايا ربي ربي لولا دعاؤكم إيمانكم وهدي إيمانك ينجي وصلاة يصومك إيا صدقاء إيا حجك إيا سمينين خب إذين أبي يلي ما ينار تماشي دور ويدي كجليني إيا وحا رب إذين كو قيمين إيا رب إذين كو أبي يلي ودعا ذات دعا ذات إيمان بلوغة جدا يعماشي تفاعي قل وحاطر ما يعبأ بكم كيف يعبأ بكم سدو إذين كو أبي يلي يا ربي أمر كان ماذا استفهام لك ما يعبأ بكم كيف يعبأ بكم سدو إذين كو آبيالي إذين آبيالي ما يا ربي ربي لولا دعاؤكم إيمانكم إيمانك هدون جرني عبادة دين فقد كذبتم وادينيسين مردي إيمان لإذين كوايو فقد كذبتم الله الله باد بينيسين مرداد الله بينيسان فسوف وضمبب يكون العذاب عذاب كيو أهان دونا لزاما في لازما أيضاً هو أعرف ما يعبأ بكم ربي أنت سأعرف قل وحاط إلى هذا ما يعبأ بكم كيف يعبأ بكم سدو إذن كو آبي يلي إذن آبي يلي ما يا ربي ربي لولا دعاؤكم لولا إيمانكم إيمانك هذا نجري وحو ربي إذن كو قيمين وإيمانك يا طاعة يا عبادات فقد كذبتم واد بينيسين الله هذا اللي إذن كوايا إيمان إله واد بينيسين فسوف واد ضمبونا يكون العذاب عذابك أهان دونا لزامنا لازما فقد كذبتم قل لهم يا محمد لا يكترث ما أبي إلي ولا يحفل بكم إذن قيمين ما يذن حفلتين ما يربي ربي لولا تضرعكم إليه هديدا إلهي رمين وإذا نتضرعين واستغاثتكم إياه إلهي وكريه هديدا كجر جار دلبين في الشدائد وقت قد ما تطمعته هديدا إلهي أقيشني وإلهي إذا أمقنين واتكالكوح لنتين إله أهين ربي دين أبي إلي ربي دين أبي إلي in badan dadka muslimiinta hadda waxa ka dhacay hadii xogaa abaari qabtaan inay yiraahdaan hay'aduhuna soo gaare xogaa roob iyo buuq qabtaan inay yiraahdaan hay'aduhuna soo gaare oo markaas ku xidnaantii iyo istiqaasadii ilaahay laga geeyay dalbil haba la ilaa way oo meelo kale istiqaasadii loo tiri faqad kadhabtum wa deenitin fa sawfa yakunu lizama adabkuna wa dambu lazim naqon doona فقد كذبتم أيها الكافرون بالرسول والقرآن فسوف يكون العذاب ملازما لكم في الآخرة وأدب العذاب إذن لازم دون أردو ببايري وصف الله عباد الرحمن بإحدى عشر خصلة كورية طبعا علام هي أوصافهم الحميدة من التحلي والتخلي قيب نوى أصفوي في عام وليس كقرح قيب نوى أصفوي حنهور وليس كخالي وهي التواضع والحلم والتهجد والخوف وترك الإسراف والإغتار والبعد عن الشرك والنزاهة عن الزنا زنا الذي يسكف الله يسكي العالي والقتل بالك الله يسكي العالي والتوبة إله الله توبتك وتجنب الكذب بانت الله قد إرادة وقبول المواعيد وعد قول الله أكبر والابتهال إلى الله إله الله تضرع سقال قاسي فول سيحة الله تريانا وبكوريته ثم بينا جزاءهم الكريم وهو النيل الغرفة دقمدودو waxay noqonaysaa gurfada jannada noqonaysaa ayi darajada rafi'a وهي اعلى منازل الجنة وجمال مرتبوينkeed iyo guriyeeda meesha ugu sareysa gurfada wa afdaluha kama anna al-ghurfata a'la masakin wa billahi tawfiq wallahu subhanahu wa ta'ala